هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. فعليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال كذب أبو السنابل، كذب أي أخر، لأن أبو السنابل ما تحمل الكذب، ولكن أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إخلاف الوعد، وجهه أنه من آيات النفاق، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضرر على الغير أو لم يكن، وهذا هو الصواب، أن الوفاء بالوعد واجب سواء تضمن ضرر أم لم يتضمن. أما إذا تضمن ضررا فلا شك في تحريم، مثل أن يأتيني رجل يستقرض مني مالا ليشتري به حاجة، سيارة أو بيت أو غير ذلك، فيقول لي أنا الآن ليس عندي شيء، أقول إذن لا توفيني إلا بعد سنة، فالآن وعدته أنني لا أطالبه إلا بعد سنة، ولما مضى أشهر طلبته قلت أعطني قرض، هذا إخلاف ولا لا؟ إخلاف، فيكون حراما. ولهذا كان القول الراجح أن القرض إذا أجل يتأجل، وأنه لا يجوز للمقرض أن يطالب به حتى يتم الأجل. وذهب كثير من العلماء إلى أن الوفاء بالوعد ليس بواجب بل هو سنة، لكن لا وجه لما قال. وكيف نقول إن الكذب حرام والإخلاف ليس بحرام مع أن الحديث واحد وهو آية النفاق؟ ومن فوائد هذا الحديث الرد على أولئك الذين يتبجحون بالغربيين ويقولون هم أهل الوفاء بالوعد، وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال وعد إنجليز، سبحان الله، يعني إنجليز هم أهل الوفاء والمسلمون ليسوا أهل الوفاء. وهذا نعم هو واقع من بعض المسلمين، نسأل الله الهداية لنا ولهم، واقع أن بعض المسلمين لا يهمه أن يوفي بالوعد أو لا، سواء كان على ضرر لأخيه أو ليس على ضرر، لكن كوننا نقول الوعد إنجليزي هذا غفلة وهضم للإسلام. الوعد الذي لا يخلف هو وعد من؟ وعد المؤمن. والشريعة التي جاءت للوفاء بالوعد هو الدين الإسلامي، كل الشرائع جاءت للوفاء بالوعد، لأن هذا من الأمور العامة. طيب، إذن الإخلاف الوعد حرام سواء تضمن ضررا وصورته إيش في القرض الذي مثلنا به وله صور كثيرة، أو لم يتضمن ضررا كما لو أخلفه في موعد على التمشي، مثل وعد صاحبه قال سنخرج إلى أطراف البلد للتمشي ووعده فأخلف، هذا أخلف لا يتضرر به صاحبه فهو حرام، لا بد أن يفي بالوعد. الخصلة الثالثة وهي أشدها وأعظمها، إذا أتمن خان، إذا أتمن خان ولم يؤدي الأمانة، وهذا يشمل الائتمان على العرض وعلى المال وعلى القول، أي شيء يؤتمن عليه فإنه إذا خان فهو من المنافقين، أو فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. مثال ذلك رجل وضع عند آخر دراهم وديئة فاحتاج المودع إلى هذه الدراهم وأنفقها بناء على أنه سوف يردها على صاحبها. ما تقول في هذا؟ هذا خيانة ولا يحل. لو قال إن صاحبها يأذن لي قلنا استأذن، إذا كنت صادقا استأذن منه. إنسان ائتمنك على حديث قال ترى هذا بين وبين، نعم، ثم إن هذا المخاطب أفشى الحديث وأظهره، هذه صفة من صفات المنافقين، هذا أؤمن فخان. لكن لو قال أنا ما خنت لأن الرجل قال هذا بيني وبين وهو كذلك وحدثني وليس عندنا أحد بيني وبينه، لكن لم يقل لي لا تحدث بي أحد، ماذا نقول؟ نعم، نقول كل إنسان يعرف أن المحدث إذا قال بيني وبينك فيعني لا تخبر أحد. طيب، ومن ذلك أيضا من الاعتماد ما ذكره بعض العلماء أن الإنسان إذا صار يحدثك ويلتفت هل حولنا أحد فقد ائتمن، فلا يجوز أن تفشي سره. ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر ثم عند المحاسبة خانه ولم يبين له أنه يستحق الأجرة سواء أيام العطل أو غير أيام العطل، فهذه أيضا خيانة. والمهم أن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. طيب، نعم، ايش تولية؟ حتى انك لا تعلم كل كلام تولية يا شيخ، او فهل ينبغي هذا للطلبه؟ هذا لا يجوز، هذا التولية في الواقع ثلاثة، تولية الظالم فهذه حرام ولا اشكال فيها، ومنه قول المدعى عليه والله ما له عندي شيء، هذه حرام لا أشكال فيها. كيف والله ما له عندي شيء؟ يعني اختصم رجل عند القاضي، هدى أحدهما على الآخر بأن عنده بأن في ذمته له 1000 ريال، فقيل للمدعي أين البينة؟ قال ما عندي بينة، أطلب يمينا، توجه للناس إليه فقال والله ما له عندي شيء، ونوى أن ما اسم موصول، يعني والله الذي له عندي شيء، هذه تولية. إذا جعل ناب على الذي فهو صادق، اللي عنده الشيء يجب، لكن عند القاضي وعند الخصم على أنها نافية، هذه حرام ولا أشكال. وكذلك كل تولية يكون بها ضرر على المسلم أو إسقاط للحق فهي حرام. القسم الثاني التولية في مظلوم، التولية من مظلوم وعن إنسان وقت ظلم فورى، فهذا لا بأس به، لأن هذه التولية يريد بها الدفع عن نفسه، هذه لا حرج فيها. مثاله إبراهيم، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال للملك هذه أختي ويعني بها زوجته ليدفع الظلم عن نفسه. الثالث ما ليس في ظالم ولا مظلوم، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منع، والصواب المنع، لأنها تؤدي إلى اتهام الإنسان لأنه كذوب، إذا ظهر الأمر على خلاف توليته عرف أن قال الناس هذا كاذب فلم يأمنوه على أي شيء. وهذا الأخير الذي قلته إنه صحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تجوز التولية إلا لمظلوم فقط، فأما الظالم ومن ليس بظالم ولا مظلوم فلا. طيب هل تجوز للمصلحة؟ الظاهر إن شاء الله أنها تجوز للمصلحة، مثل أن يأتي الإنسان يسأل عن صديق له وأن تعرف أنه لو علم به لأمسك بيده وذهب يتسكى في الأسواق بدون فائدة، وهو الآن في مجلس علم، فقلت فلان ليس أو ليس موجودا، المخاطب يظن أنه إيش ليس موجودا في هذا المجلس، وأنت تريد ليس موجودا أي في مجلس آخر، في مجلس آخر هذا لا بأس به لأن في مصلحة. كذلك أيضا بعض الناس مثلا يحب أن لا يفتح بابه لأحد، فإذا قرع باب أحد يقول أهل البيت غير موجود، غير موجود في إيش؟ في البيت؟ لا، ينوي حجرة معينة، غير موجود يعني في حجرة معينة، هذا جائز لأن فيه مصلحة. فإذا كان فيه مصلحة أو نعم فلا بأس. نعم. إذا كان المقصود من الكذب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء به وهو نفسه يعلم أن هذا الخبر ليس صحيح، كقول إبراهيم عليه السلام بل فعلوا كبيرهم هذا. نعم هذا المقصود إفحام الخصم، المقصود إفحام الخصم والاستهزاء به. يعني في نوع من التورية من قام؟ لا مش هذا فاهم البنوك، البنوك نعم، لكن لو أبي هربت هذي وخذ هذي الذكر الخير حطه عندي ما حد يتصرف فيها، ومن تصرف فيها فهو معجب. ولهذا نحن نقول ونكرر أن تسمية الدراهم التي توضع في البنك تسميتها وديعة قرض، بل هي قرض، لأن كل وديعة أذنت للمودع أن يتصرف فيها صارت قرضا. انتهى الوقت. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نار المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن ليس الظن اشبه بالحديث، متفق عليه. وعن نافع بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستجيب له رعيه يموت يوم يموت ثم الله ثم في رعيته الا حرم الله عليه الجنه، متفق عليه. وعن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي مثل امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليس له الوجه، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن للمنافقين آيات أي علامات يستدل بها عليهم، ومنها نعم ذكرت الحديث ثلاثة، إذا حدث كلمة، إذا وعد أمره، إذا أحسن. هل في الحديث ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد؟ الأخ نعم كيف ذلك؟ إيش؟ أخبر أن أخلاف الواقع من صفات المنافقين تحذيرا أو إخبارا بالواقع فقط؟ تحذيرا من الإثبات. أحسنت. هل يلزم الوفاء بالوعد ولو تضرر الواعد؟ لكن ولو تضرر يعني إذا كان ضررا كبيرا فإنه معذور بإخلاف موعد، وإن كان يسيرا فلا بأس. افرض أنه وعد شخصا الساعة الخامسة وطرأ على بعض عائلته مرض يحتاج أن يذهب به إلى المستشفى، هل يلزمه الوفاء ويدع المريض ولا يكون هذا عذرا؟ هذا عذرا. إذا اؤتمن خان من علامات المنافقين، لكن لو أن أحدا من الناس أعطاك وديعة قال هذه الدراهم احفظها عنك، وكنت تطلبه دراهم وقد جحدها، فهل يجوز لك أن تأخذ هذه الوديعة عوضا عن الدراهم التي لك عنده؟ لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذه الخيانة في موضع الإخيانة. لا يجوز. هو جاهد الدراهم، جاهد الدراهم، خان من قبل. ولو أن هو عاق الله فأنا أطيع الله. كلمة ولو هذه ما هي جواب. هل عندك دليل؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. أحسن. نعم. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. قال العلماء إنه يجوز لمن وجبت له النفقة على شخص وامتنع من إعطائه أن يأخذ من ماله بلا أذن، كما مدى صحة هذا القول؟ قال صحيح. صحيح. الدليل حديث هند بنت عتبة أنها شكت زوجها أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها النفقة، فقال خذي تأخذ المعروف من مالها، قل مال تأخذ المال بالمعروف. طيب واضح. إذا قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الحديث الذي ذكره سامح؟ نعم. هنا هو الرجل هذا أمانة على مال، هو الأمور أمانة، وأما الآخر هو مستلزم لنفقة شر يجب عليه أن يؤديها له، فلم يؤديها كان عليه الحق ونفق المال. هذا ما هو بضاعف، حتى هذا يقول له عليه عليه ليدين وقد جحد ذا الحق. نعم. الى الحال، وهذا يقرا الحال. ولكن لما رحت الحاجة أخذ إليه الخير. المهم هذه أربعة الحاجة، هذه هي العزة. يقول علماء رحمه الله أن إذا كان سبب الحق ظاهر فلا بأس أن تأخذ المال قدر حقه، كالنفقة الواجبة والضيافة إذا نزلت بقوم لضيافتهم ولم يضيفوا فلك أن تأخذ من مالهم درجة لأن السبب ظاهر، بخلاف الدين فإن السبب غير معلوم للناس. ولو أبيح للإنسان أن يفعل أن يأخذ قدر حقه ممن جحد دينه لحصل في هذا فورا، لكن كل واحد من الثاني يقول ايش يقول لعلي ده. اما النفقة والضيافة فهذا امرها ظاهر، هكذا فرق العلماء رحمه الله، وقال انه ان مساله الضفر جائزة بشرط ان يكون سبب الحق ايش ظاهرا لا يدارك احد به. اذا خاف متجر هو الخطر الرابع معناه محجوب. نعم. إلا فجوة. سليم لا أخذ أخذ يعني عن الحق إذا خاف انفجر يعني أخذ ما لا يستحق أو إيش الزيادة من الحق إلى الكذب ما هذا؟ نعم. فجر. أنت. يفجر أي يعني يفشي أسراره. ها؟ يعني يبطل ما كان بينه وبينه من الأسرار أو من مما يعني تعاهد على كتمه وينشرها. إذا خاف. أي نعم. هذا كذا تومي أخاه. أي نعم. معناه إذا معناه ينقص الحق ويزيد في الباطل بغير ذغر وجه. يعني. يعني إن كان لخاف. يأخذ ما لا. نعم. سواء يعني ماديا أو معنويا يعني ينقص من خصمه حقه ويزيد يعني ما لا يستحق. شيخ إذا خاصم فجر هنا بمعنى كذب، إذا خاصم كذب. طيب. أي مانع إذا خاصم فجر نقول عشان ما نرجع عن الوقت، إذا خاصم فجر في الخصومة فادعى ما يسرع او كذب ما وجب عليه هل هذا طيب. ثم ان ننتقل الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب مصدر سب يسب سبا وسبابا، والمسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بأحكام الإسلام. والفسوق الخروج عن الطاعة مأخوذ من قولهم فسقت الشجأة الثمرة إذا خرجت من قشرها. وقتاله أي قتال المسلم كفر، والكفر والردة أو ما يقاربها. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سب المسلم فهو فاسق، سباب المسلم فسوق. فإذا سب أحد من المسلمين أخاه فقد فسق، أي انتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق. وإن قاتله فقد كفر، أي فعل فعل الكافرين، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على أخيه من كان مسلما حقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. في هذا الحديث فوائد، منها احترام عرض المسلم وجوبا، منها وجوب احترام عرض المسلم، وجه الدلالة أن سبه فسوق. ويستثنى من ذلك ما إذا سبه ردا على سبه، ما إذا سبه رد على سبه فإنه ليس فسقا، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما، المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الفسق دون الكفر. وجه ذلك أن الفسق صار جزاء للسب، والسب أهون من القتال، وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. ومن فوائد هذا الحديث أن قتال المسلم كفر، ولكن هل هو الكفر المخرج عن الملة أو لا؟ نقول لا، ليس الكفر المخرج عن الملة. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا قتال صريح. فسمى الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة لمن؟ للطائفة التي تصلح بينهما. فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملة، ولهذا لم يقل قتاله الكفر، قال كفر، أي من قتال الكفر، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافرا. فإن قال قال: فما تقولون في قتله؟ قلنا: كذلك القتل أشد من القتال، القتل أشد من القتال، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان، لقول الله تعالى: يا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل الله للمقتول أخا للقاتل. وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك من الإيمان. ذكرنا الآن أن القتل أشد من القتال، وأن القتال أهون، لأن القتال يجوز فيما لا يجوز فيه القتل. ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان أو على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتلون، ولكنهم لا يقتلون. ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتلون ولكن لا يقتلون. ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقتلون، بمعنى أننا نقاتلهم حتى نكف شره ولكن لا نقتلهم. الكفار إذا قتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن نقتل مقاتلتهم، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا قدرنا عليهم، بل ولا يجوز أن نلحق من ولى منهم وأجبر، ولا يجوز أن نجهز على جريحهم لأنهم معصومون. وقتالنا إياهم قتال مدافع، ليس قتالا نريد منهم شيئا آخر سوى المدافع عن أنفسنا. من فوائد هذا الحديث تحريم سب المسلم وتحريم قتاله، والقتال أعظم. إذا كان كذلك فإن الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض، سواء كان في مقابلته وجها لوجه وهذا سب، أو في غيبته وهذا غيبة، فكلاهما حرام، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن يسب بعضنا بعضا، لا في مقابلته ولا في غيبته، ولا سيما إذا كانوا طلبة علم، فإن الواجب على أهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيره. وإذا كنا نقول لعامة الناس إن الغيبة من كبائر الذنوب، فإننا نقول لطلبة العلم الذي يغتابه بعض الذين يغتاب بعضهم بعضا إنها من كبائر الذنوب وزيادة. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. إياكم والظن، هذا من باب التحذير. والظن هو اعتقاد شيء ليس له أصل، أن تظن في نفسك شيئا لا أصل له وهو حديث النفس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الظن أكذب الحديث. وظاهر الحديث العموم أنه يجب علينا أن نحذر الظن، لكن الآية الكريمة بينت أنه لا يجب علينا أن نحذر جميع الظن، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيش كثيرا من الظن إن بعض الظن. وعلى هذا فتكون هذه الآية تكون مقيدة للحديث بأن المراد الظن الذي يكون إثما، أما الظن الذي ليس بإثم فلا يجب علينا أن نتجنبه. والظن الذي ليس بإثم هو أن تقوى القرينة جدا جدا حتى كأن الإنسان يشاهد الشيء ويتيقنه، فهذا لا يحمل، لأن هذا أمر يفرضه الواقع، والأمر الذي يفرضه الواقع يشق التحرز منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فوائد هذا الحديث التحذير من الظن، والمراد إيش؟ الظن الذي ليس عليه إيش؟ قراء، فأما ما عليه قراء فإنه لا يحرم. ولهذا قال العلماء رحمه الله يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة، قيد ذلك، يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة، أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليق بحاله. ومن فوائد هذا الحديث أن حديث النفس يطلق عليه الحديث تقول فإن الظن إيش أكتب الحديث، وهو كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الذي سقته الآن استشهاد لحديث الباب إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما أكثر الأحاديث الذي تحدثنا به أنفسنا فيما يتعلق بالله أو يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة النفس، أحاديث كثيرة لكنها والحمد لله لا أثر لها، لا أثر لها لأنها مما عفي عنه. طيب، يأتي الشيطان إلى بني آدم ويحدثهم في ذات الله عز وجل بما لا يليق بالله، فهل يأثم؟ لا يأثم، ما لم يركن إلى هذا الحديث ويصدق به، فإن ركن إليه وصدق به حكم عليه بما يقتضيه ذلك. وأما إذا كان مجرد الطارئ على النفس ولكنه دافعه أو أعرض عنه فإنه لا يضره. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما ذكر الحكم ذكر العلة، وتعليل وذكر العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم، لأن الإنسان يطمئن إلى ما يعرف علته أكثر مما يطمئن إلى ما لا يعرف علته. وإن كان تمام العبودية لا يكون إلا إذا استسلم الإنسان لما يعلم علته وما لا يعلم، لكن لا شك أنه إذا ذكرت الله ازداد الإنسان طمأنينة، ولا حرج على الإنسان أن يزداد طمأنينة فيما يكون به ذلك. فها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال المؤلف عن ناقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاسل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. هذا حديث عظيم يجب على الإنسان أن يكون مسبعين دائما وأبدا. ما من عبد يسترعيه الله رعية. هل هذا يختص بالإمام الأعظم أو بمن هو نائب عنه كالوزراء والأمراء أو هو عام؟ عام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله استرعاه الله عليه. إذا مات وهو غاش لهؤلاء الأهل فإنه يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله عليه الجنة. ومن الغش في رعية الناس اليوم من نصب هذه الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق ودمرت الأمم، فإن الذي ينصبها سيكون عليه وبالها وهو في قبره والعياذ بالله، ويكون حينما ميتا وهو غاش لأهله ولرعيته. ولهذا يجب الحذر من أن يخلف الإنسان في أهله شيئا محرما عليه. فإن قال قائل وهل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ نعم نعم يدخل في ذلك مدير المدرسة. فإذا مات وهو غاش لمن تحت يده فإن الله يحرم عليه الجنة. طيب يدخل في ذلك المدرس الأستاذ؟ نعم. إذن عاد وفي الحقيقة عاد. حتى المرأة في بيت زوجها تدخل في ذلك. إذا غشت لزوجها وصارت تنفق ما لا يحتاج إليه وتعطي من لا ما لم يأذن لها فيه وما أشبه ذلك فهذا غش. إن ماتت على هذا فإن الله يحرم عليها الجنة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن الأمور كلها بيد الله، وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى سلطة ما قليلة كانت أو كثيرة إلا بإذن الله. دليل ذلك ما من عبد يسترعيه الله. ومن فائدة هذا الحديث أنه لو تاب هذا الغاش ومات وهو ناصر فإنه لا يلحقه هذا الوعيد. وعلى هذا فالحمد لله لكل داء دواء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على رعيته. وجه ذلك الوعيد الشديد على هذا. ومن فوائد الحديث أن غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب. وجه الوعيد. وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائد الحديث أن هذا الغش كفر، لأنه تحرم عليه الجنة. توافقون على هذا؟ إذا حرمت عليه الجنة أين يكون؟ أبدا. حرمت عليه الجنة يا أخوان. نعم ظاهر الحديث هو هذا. ظاهر الحديث أنه يخلد في النار، ولا نعلم أحد أن يخلد في النار دائما إلا إذا كان كافرا. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية يحملونها على النصوص الأخرى. ولذلك انقسم أهل القبلة في أحاديث الوعيد والوعد. فمنهم من غلب جانب الوعيد ونسي جانب الوعيد، وقال كل نص ورد في الوعيد إنما هو في الكافرين، وأما المسلمون فإنه لا يلحقهم. فالمسلم عندهم مهما عمل من المعصية فإنه لا يلحقه الإثم هذه المعصية ولو من كبائر الذنوب. وهؤلاء هم المرجئة، وهذا لا شك أنه فتح باب بل كسر باب للعصاة. العاصي إذا اعتقد هذه العقيدة ماذا يصنع؟ سيعمل أي معصية دون الكفر، ويقول الحمد لله الإيمان كامل والإثم مرفوع. ولا شك أن هذا باطل. على العكس من ذلك قوم أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا إن نصوص الوعيد مطبقة على إطلاقه وليس فيها تقييد ولا رد للنصوص الأخرى، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج. فقالوا كل نص وعيد فإنه نافذ، وإذا اقتضى الخلود في النار فمن عوقب به فهو في النار لا يخرج منها أبدا. وعلى هذا يتنزل ظاهر الحديث الذي معنا الآن أن من مات وهو غاشي لرعيته فإنه يخلد في النار، لأنه ليس هناك إلا داران، إما الجنة وإما النار، فإذا حرم في الجنة إيش؟ لازم أن يخلد في النار. وهذان طرفان كلاهما على غير صواب. والصواب أن هذه النصوص الوعيدية مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أن من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه إيش؟ لا يخلد. وبذلك نعمل بين النصوص. واعلم أن هذا هو شأن كل خلاف يقع في الأمة على طرفي نقيض، فإن سببه أن الناظر ينظر من جانب واحد أي بنظر أعور، فينظر من جانب واحد ويحمل النصوص على هذا الجانب. فإذا قال على مذهب السنة كيف نخرج هذا الحديث وأمثاله؟ نقول إن دخول الجنة دخولان، إن دخول الجنة دخولان، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد نسميه مطلق دخول وهو الذي يسبقه العذاب. فما المراد بالدخول هنا؟ الدخول المطلق، يعني أن الله يحرم عليه أن يدخل الجنة دخولا مطلقا لم يسبق بعذاب، لم يسبق بعذاب. إذا لا بد أن يعذب ثم إيش؟ ثم يسبق. فيكون إلا حرم الله عليه الجنة، يعني إلا حرم الله عليه الجنة حتى يعاقبه. فإذا قال إذا قلتم هكذا فهل تكون مثل هذه النصوص مخصصة لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن يقال لمن يشاء إلا من ورد أنه لا بد أن يعذب ولو لم يكن مشركا فإنه لا يغفر له؟ نقول هذا الاحتمال وارد. وأن نقول إن النصوص الدالة على تعذيب فاعل شيء من الأعمال تخصص قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إيش؟ إلا إذا ورد أنه لا بد أن يعاقب عليه كما في هذا الحديث. وهذا وجه قوي. وقال بعضهم إن هذا الحديث يخصص بالآية، فيكون هذا مطلقا ويخصص بالآية، ويقال إن فاعله داخل تحت المشيئة. وعلى هذا التقدير، يعني لو أننا تنزلنا جدلا لهذا الاحتمال وهو خلاف الظاهر، فإننا نقول وفاعل المعصية التي لا تخرج الحسنات مخاطر. من يضمن أنه يدخل في قوله تعالى ويغفر في قوله تعالى لمن يشاء؟ هل أحد يضمن؟ لا أحد يضمن. إذن الإنسان مخاطر على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث إثبات الجنة، وهو كذلك هذا أمر يعني قد يقول قائل إن قولك من فائدة الحديث إثبات الجنة كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، نعم، أو قول الآخر كأننا والماء من حولنا إيش قوم جلوس حولهم ماء، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة. فيقال إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين، زيادة الأدلة يزداد بها اليقين، لكن نحن عندنا علم يقيني بوجود الجنة والنار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. قد يكون هذا الحديث ضد الأول، من ولي من أمر أمتي شيئا نكرة في سياق الشر فيعم أي شيء يكون، فشق عليهم أي حملهم ما يشق عليهم، فاشفق عليهم. وهذا الذي دعا بهذا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء بما تقتضيه حكمة الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الإنسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه. ومن جملة المشقة عليه أن يتمادى فيما يشق على المسلمين، لأنه كلما تمادى فيما يشق على المسلمين فإن الله يشق عليه، فيكون ذلك من عقوبته والعياذ بالله. وقوله فشق عليهم هذا مستثنى منه المشقة التي أمر بها، المشقة التي أمر بها. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها يا عشر، والضرب قد يشق على الإنسان، لكن هذا أمر مما أذن فيه. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهذا مشقة لكنها مشقة مأمور بها. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزاني المحصن يرجم، وهذا إيش مشقة لكنها مأمور بها. فالمهم أن قوله فشق عليهم أي مشقة لم يؤمر بها، أما إذا أمر بها فإن الله يقول في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من فوائد هذا الحديث أنه يندب أو يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع، لأنه إذا رفق بهم رفق الله به، وإذا شق عليهم شق الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، وجه الدلالة أنه دعا على من ولي من أمر أمته شيئا فشق عليه. ومن فوائد أن الجزاء من جنس العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب شيئا أكثر مما عمل هذا الرجل. ومن فوائده أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه ممن اعتدى عليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على الأمة بأن الله يشق عليه، وذلك لأن المشقوق عليه من المولى عليه لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه مأمور تحت أمير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كفاه المؤونة. لماذا؟ بدعوة الله تعالى أن يشق عليه. فإن قال قائل أفلا يحتمل أن الله لا يجيب دعوته؟ ذكرنا قبل قليل أن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل، فإذا كان الرسول دعا بما تقتضي الحكمة فإننا نعلم أنه سيجاب، لأن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل. وإلا فمن المعلوم أن كل شيء دعا به الرسول يحتمل أن يجاب ويحتمل أن لا يجاب. لكن أولا أن الأصل هو أن الرسول مجاب الدعوة، وثانيا أنه إذا كان هذا الدعاء تقتضيه حكمة الله فإنه سيجاب بناء على إيش؟ على اقتضاء الحكمة. أشعر من المسلم. نعم. إيش؟ أقرضتك 1000 ريال. أليس كذلك؟ نعم. سمعتموه يقول؟ نعم. نعم. لا. أقرضتك في مجلس كبير. أقرضتك 1000 ريال وجحت ما عندي لك شيء. هل هؤلاء القوم يعلمون أنك أني أقرضتك؟ نعم؟ لا. إذن سبب وجوب 1000 ريال في ذمتك خفي ولا واضح؟ خفي. رجل نادر ضيفا على قوم، والضيف لا حق الضيافة، فلم يضيفه. السبب ظاهر ولا غير ظاهر؟ وجوب إعطاء ضيافته ظاهر ولا لا؟ هذا الرجل مثلا لم ينفق على زوجته، او لم ينفق على ابنائه، وجوب النفق على هذا الرجل ظاهر ولا غير ظاهر؟ ناقش اخونا اللي في ذمته 1000 ريال لنا والحمد لله. نعم. هو هذا شيء بينه وبين الله، يعني بينه وبين الله. الضيف ربما يعطيها صاحب المحل ضيافه او يكرمه ثم ياخذ ويقول ما اعطاني. هذا شيء ثاني. كلام عن بينه وبين الله، نقول يجوز للضيف ان ياخذ مقدار ضيافه لان السبب واحد. لكن هنا مساله، لو ان امراه عند زوجها ولها يعني اشهر او سنوات، ثم لما فارقها قالت انه في كل هذه المده لم ينفق عليها، هل نقبل دعواها ونقول الاصل عدم الانفاق، او نقول لا نقبل الدعوه؟ من العلماء من قال اننا نقبل دعواها، يعني الاصل عدم الانفاق. ولما كانت الحال بينهما سائره جيده كانت راضيه وساكته، ولما حصل الفراق وسوء التفاهم تريد ان تطالب بحقها. فالاصل هو عدم الانفاق. لكن القول الثاني يقول نعم هذا اصل، الاصل عدم الانفاق، لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر الانفاق. ظاهر الانفاق رجل نشاهده كل يوم يدخل باكياس الخبز وكراتين اللحم وما اشبه ذلك، ثم نقول لا ينفق، هذا بعيد. والصواب في هذا اننا نغلب الظاهر على الاصل، وانتم تعرفون ان الاصل والظاهر قد يتصارعان، فنغلب احيانا الاصل ونغلب احيانا الظاهر. نعم سليم. اي الفراق مبنيه على اصل، مبنيه على اصل، والظن المبني على اصل قلنا انه لا بس جاء. نعم. إيه بس هذا ذاتس في الفراق. أخشى أن الإنسان إذا أسرف لو يجد إنسانا يعني وجهه في أصل الخلقة ليس ذاك الوجه النجل، يصرف هذا ويقول لا قد اسود وجهه من المعاصي كما سوى التغل، ما نسير. لا مو الظاهر. هل كل الناس يعرفون انه مدين؟ لا. لا قاصد انه ياخذ المال ويقول هذا مالك ولكن ما يملك اياه، هذا لا باس من شاهد. يعني لو قال هذا مالك تفتح عين مالك يحتاج اخذ عين مالك ممن غصبه او سرقه امر جائز. لا تقع عن سياق محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمود الدوام. شيخ عبد الله، ما ضابط ما يكون سبا في الشجار ليقع بين الناس؟ لأنه يعني بعض الأحيان إذا قلت لرجل أخي لا تسب هذا وهم يتشاجران، قال لا أنا أذكره بما فيه، أن يكون تجريحا له. ما ضابط ما يكون سبا من الأقوال؟ هو ذكر الإنسان بما يكره، إن كان بحضوره فهو سبب، وإن كان بغير حضوره فهو غير. ولو كان فيه هذا ولو كان فيه نعم. إيش إن السباب قد يكون نعم نعم هذه قد تكون عقوبة، هذه عقوبة. مثل لو الإنسان تكلم على ولده، المدرس تكلم على الطالب، هذا ما يعد سبب، هذه يعد تربية، يعني عقوبة. والعقوبة والتعذير تختلف، من الناس من يعذر بالكلام، ومنهم من يعذر بالمال، ومنهم من يعذر بالضرب. لأن الخجور يعذر بإيش؟ بالنظر بالكلام. والبخيل بالمال. المال لا تحركه وصور سبي، هذا بالنسبة للبخيل. فالناس يختلفون في مسألة التعذير. نعم اي نعم يفهم، لان الكافر ليس معصوما من العرض. نعم لا، لكن ما لم يكن في ذلك مفسده، فان كان في ذلك مفسده فلا تسب الكافر. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى المفسده في المفاضله في المفاضله بين الانبياء مع ثبوت المفاضله، قال لا تفضلون علي مسلم مكة فكيف عدت بالسبب. نعم فإذا أعطاه قال أن أعطيه رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى الله الرشوة والرشوة، فيأبى أن يخلص معاملته من أجل أن يعطيه هذا الرشوة. إن هذا سؤال مهم. يقول إذا كان هذا الذي استرعاه الله عليه لا يؤدي حق، لا يعطي الحق، وأعرف أنه لن يعطي حقي إلا برشوة، هل يجوز أن أرشيه؟ الجواب نعم، وقد نص على هذا العلم، وقال إن هذه الرشوة إنما هي من أجل الوصول إلى الحق أو الدفاع عن النفس. أحيانا مثل يأمر هذا الراعي أن تجلد بدون حق ولن تفعل شيئا متأكدا، لكنه لعداوة شخصية وما أشبه ذلك أمر بأن تجلد. فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأس، والإثم عليه هو. وكذلك إذا أعطيته ما تستخلص به حقك فلا بأس، والإثم عليه. وهذه ليست هي الرشوة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. انت عرفت؟ نعم. نستمر. يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. إذا قاتل يشمل القتال الأعظم

أن فيها خطرا. لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه، لا سيما وأنهم كما وصفوا يعرفون بانتعاش شديد، نعم، وكأنهم يريدون أن يقفزوا على بعضهم على بعض هكذا. نعم، إذا ما هذا خطر، لا المصارع يتمسكون و متعاطفون. كيف؟ كيف؟ أنواع. أنواع. أنا. يصارع بوجهه. يعرف كذا. ها؟ يقتلون الملاكمة ضرب كذا بالوجه. وكذلك المصارع. على كل حال كل ما أدى إلى ضرب الوجه هو محرم، وكل ما صار سببا يعني خطيرا فإنه يمنع. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الوجه في الحق هو جمال الإنسان، ولهذا أمر باتقاء عند المقاصر. يتفرع من هذا مسألة الحجاب. الحجاب الآن لا نشك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقا أن يقال للمرأة يجب عليك أن تستري قدمك ولا يجب أن تستري وجهك. أيهما أشد فتنة؟ الوجه أشد فتنة وأولى بالسفر. والإنسان إذا خطب امرأة ليس يقول للسفير ابحثي عن قدمي، وإنما يقول عن وجه. أما القدم فأمر ثاني، صحيح أنه يقصد أن يكون جميلا لكنه ليس هو الأول، أهم شيء الوجه. فكيف يقال إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه وأن القدم يجب أن تستر؟ كيف تأتي الشريعة بهذا؟ فإذا قال جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريقها، قلنا هذا علة عليلة، لأنه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بإيش؟ بالنقاب، تهتدي بالنقاب أو بالقمار تضعه على هكذا طلع عليك على نصف الوجه مثلا. وأما أن تكشف هذا الوجه فهذا حرام. ثم إن المرأة في الحقيقة قاصرة، إذا أذن لها بكشف الوجه أتظنون أنها ستقتصر على الوجه بطبيعته؟ أبدا، هي تريد أن تكون زهرة، تدخل على الوجه تحسينات، تحمي الشفاه وتشكير حواجب ومكاييج وهل مجرد، وهذا شيء مجرد مشاهد، يعني قمناه مشاهد نسمع عنه، نعم نسمع عنه كثيرا. فلو لم يكن من وجوب من القول بوجوب ستر الوجه إلا أنه سد للذريعة لكان كافئا في ثبوته. قال مالك عنه رضي الله عنه أنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. هذا الحديث ينبغي أن يجعل المؤلف أين بعد قوله ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة. أوصانا الرسول قال لا تغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يناسب حاله. وهذا الرجل يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه سريع الغضب، فلهذا لم يوصي بتقوى الله، ولم يوصي بترك الكذب، ولم يوصي بترك الطاعة، أوصاه قال لا تغضب، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الرجل إيش كان غضوبا فقال له لا تغضب. ومعنى لا تغضب ليس المعنى أن لا تغضب الغضب الطبيعي الذي لا بد فيه لا بد لكل إنسان منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عن هذا، وينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عن هذه الإرادة. لكن يريد أحد أمرين، إما أن المعنى لا تسترسل مع الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان، وإما أن المعنى لا تنفذ مقتضى الغضب. عرفتم؟ الأول واضح أن الإنسان يسترسل ويزداد غضبا وشيطا، وأما الثاني فينفذ مقتضى الغضب. وأما مجرد الغضب فلا بد لكل إنسان حي القلب أن يغضب عند وجود السبب، ولا يمكن أن يتخلف غضب. فإن قال قائل ما دواء الغضب؟ قلنا له أجوبة. أولا أن يكون الإنسان قويا يغلب نفسه ولا تغلبه. دليل هذا إنما الشديد الذي يملك نفسه عنده غضب. ثانيا أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه غاضبا قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبة الاستعادة عند الغضب ظاهرة جدا، لأن الغضب جمرة يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم. الثالث أن يتوضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمر الغاضب أن يتوضأ. ووجه ذلك أن الوضوء فيه تبريد الأعضاء، تبريد الأعضاء، وفيه أن الإنسان يشتغل عن الغضب بعمل. ما هو العمل؟ الوضوء. ربما يكون محتاجا إلى أن يأتي بالماء ويقرب الإناء وما أشبه ذلك، وهذا الانشغال يبرد عليه الغضب. فصار الوضوء يبرد الغضب من وجهه، أولا ببرودته فيبرد الأطراف والأعضاء التي تكاد تتفجر منها من الغضب، وثانيا أنه يوجد انشغال النفس بهذه الأعمال فيهدأ الغضب. رابعا أو خامسا، رابعا إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تغير حاله هدأ غضب. فإذا غضب، وأحيانا ترى الإنسان إذا غضب وهو جالس من شدة الغضب يقوم، فيقال إذا غضبت وأنت واقف فجلس، إن هدأ الغضب فذاك، وإلا اضطجع. ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك سوف يزول الغضب، لأن هذه حركات توجب انشغال النفس، انشغال النفس عن تنفيذ الغضب. طيب، هذه أشياء جاءت بها السنة. هناك أيضا شيء آخر وهو مغادرة المكان، مغادرة المكان، يعني إذا غلبت على أهلك فاخرج من البيت، اخرج حتى يهدأ الغضب. وكم من إنسان إذا بقي في مكانه يخاصم ويضاد فإنه لا يزيده ذلك إلا غضب، لكن إذا انصرف على طول وترك المكان هدأ غضبه. طيب، فمن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوصي كل إنسان بإيش؟ بما يليق بحاله. ومن فوائده أنه ينبغي للمجيب أن ينظر إلى حال السائل فيخاطبه بما يليق بحاله. الإنسان العامي تخاطب بإيش؟ في لغة عامية واضحة ليس فيها تعقيد. لو أنه لو سألك سائل مثلا عامي قال ما تقول في من أكل لحم إبل أيصلي بلا وضوء أم لا بد أن يتوضأ؟ فقل لا لا بد يتوضأ. هل من المستحسن أن تقول لا بد أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل؟ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا أله حكمة أم لا. فقال بعض العلماء إنه تعبدي لأن كل حكم شرعي لا نعقل معناه فهو تعبدي. وقال بعض العلماء بل فيها حكمة، والحكمة أن الرسول أمر بذلك وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حكمة. وقال آخرون بل الحكمة هو أن الإبل خلقت من الشيطان من الشياطين كما جاء في الحديث. وقال آخرون بل الحكمة أن لحم الإبل يثير الأعصاب، ولهذا نهى الأطباء عن كثرة في أكل لحم الإبل ممن كان عصبيا. انتهى الجواب. ايش يعمل الصراحه انك الجواب الاول اللي هو محط الفائده يضيء عليه، فانت كلم كل مخاطئ كل سائل بما يتحمله عقله وبما يناسب حاله. لكن هنا مساله مهمه، وهو ان الانسان اذا جاءك ورايته على مقصد، ولنفرض انها حلق اللحيه او اسفل الثوب، فمن المستحسن ان تعرض عليه النصيحه لانه جاء اليك كالمضطر، ولان هذه طريق الرسل. يوسف لما جاءه صاحب السجن صاحب الاثنين ماذا قال لهما عند استفتائهما؟ قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أهل القهار؟ وهذه تفوت كثيرا من طلبة العلم، تجد السائل يسأل ويجي وينصرف، لكن إذا حصل لك فرصة أن تمسك هذا الرجل، إن لم يكن عندكما أحد فهذا واضح، وإن كان عندكما أحد قل له انتظر أو المس بأذنه، فبهذا خير كثير وتأثير تأثير بليغ. نعم. بناء على القرائن وجعلها أصل في الحكم على الناس. طيب ما انتهينا من الفوائد، من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسائل أن يردد السؤال استثباتا للأمر لا إكراه عليه، لأن هذا الرجل كان يقول أوصني يقول لا تغضب أوصني لا تغضب، وكأن هذا الرجل استهان بهذه الوصية العظيمة، قال لا تغضب كان من شيء آخر، لكن وصار الرسول بهذه الوصية فعلى هذا نقول يجوز أن يكرر السائل السؤال إذا كان يترقب جوابا آخر، أما إذا كان لا ترقب جوابا آخر فلا فائدة من إعادة السؤال. ومنها أن من الآداب أن لا يغضب الإنسان وأن يكتم غضبه ويكتم غيظه بقدر المستطاع. وكم من إنسان غضب ونكتب غضب ونكتب، ما أكثر الذين يسألون الآن عن الطلاق ويقول نحن طلقنا على غضب. والله أعلم. نعم إجابة. طيب هل العمل بالقرائن يعني يكون مطلقا مسوغ للإنسان أن يعمل بالقرائن كحكمه على الناس وعلى بعض الأشياء؟ ليش؟ مثلا تكون عنده قرينة أن زيد من الناس فعلا غير حق أي شيء، فهل يحمل به مطلقا أن نقول فيه تقصير؟ أما من غير حقك أنت فدعتنا لك أن لا تبحث، لأنه روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالشيء الذي درت لا تبحث كذا تحقق حتى لو نقل لك الأمر أو استنزجت من ملامح وجه الرجل أنه قال بك شيئا لا تبحث، خليك على جهلك حتى لا يحمل قلبك ظلا على أحد. وأما الأخرى فلا بأس أن تفعل ما به يتحقق الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لأحد أقارب حوي بن أخضر أين مالك به؟ قال يا رسول الله أو قال يا محمد أثناء الحروب. قال سبحان الله العهد قريب والمال كثير أين هو؟ العهد قريب متى؟ لأن بني النضير لما خرجوا عن المدينة حالوا أموالهم إلى خيبر، ثم أعطاه الزبير بن عوام قال له اضربه حتى يقتل، فمسه الزبير بعذاب فقال اصبر أنا أدلكم على خيبة كان حلي يحوم حولها. فذهبوا إلى الخريبة وحفروا وإذا مال حيي في نفس الخريبة، وإذا هو قد جعل الذهب في جلد ثوب ممتلئا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال العلماء أخذ من هذا أنه يجوز تعزير المتهم إذا كانت التهمة قوية حتى يقر. هم مجين، ولذلك إن شاء الله تعالى لينها مقبلة سنحضر كتاب جامع العلوم والحكم اللي عنده نسخة يحضرها لما أجي أن نقرأ حديث شرح حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، لأن ابن راجب رحمه الله تكلم عليه كلام لا أظنه يرافق زعير. غدا إن شاء الله اللي عنده من هذا النص يجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد نقله رحمه الله تعالى عن حوله الانصاريه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجال يتفاوضون في مال الله حق فلهم النار يوم القيامه. اخرجه البخاري. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من غيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد ارتدته وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس يقول هذا جملة ما تابع لنبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من ولي من أمر أمته شيئا فشق عليه أن يشق الله عليه، فهل هذا مقيد بشيء؟ نعم. بماذا؟ بماذا؟ أحسن أن تكون غير مأمور بها في الدين فإن أمر بها هل يشق عليه؟ طيب في آية من القرآن تدل على هذا؟ أين؟ الزانية فاجلدوا ولا تقصدكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب أحسنت. هل يشمل هذا من ولي من أمر أمتي شيئا؟ محمد أنا ما حضرت طيب نعم يشمل كل من تولى شيئا؟ يعني حتى الرجل شق على أولاده مثلا؟ نعم. طيب بارك الله فيك. إذا مات الإنسان الذي ترعاه الله على رعية وغاش لرعيته عقيم ما جزاؤه؟ حرمه على الجنة. وهذا يقتضي أن يكون كافرا؟ لا. لماذا؟ للنصوص الأخرى، وهو أن الغش لا يخرج من الملة. إذا كيف يحرم الله عليه الجنة؟ لأن إذا حرم الله عليه الجنة صار مأواه النار. نعم. الذي لم يسبق بعذاب. طيب. الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، ومطلق الدخول هو الذي سبق بعذاب ثم دخل صاحبه الجنة. هذا الذي معنى حرم الله عليه الجنة أي نوع؟ اللي هو الدخول. الدخول المطلق حرمه على حرم الله عليه الجنة أي منع منها، ليس منعا دائما، بل أن يكون المنع في الدخول المطلق. طيب، هل يدل هذا على أن الغش من كبائر الذنوب؟ صالح، يدل على أنه من كبائر الذنوب. كيف؟ نعم، لأن الرسول رتب عليه العقوبة الخاصة وهي وعيد لحرمانه من دخول الجنة. هل هناك أيضا وعيد آخر على من غش الآخر؟ نعم، طيب، قوله من غشنا وفي لفظ من غش فليس منا. بارك الله فيك. الآن في الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي أوصى طلب منه أن يوصيه، قال لا تغضب، فكيف عدل عن الوصية بتقوى الله التي هي وصية الله في الأولين والآخرين إلى أن قال لا تغضب؟ أحسن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يناسب حاله وتقتضيه حاله، ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه كان غضوبا فأوصاه ألا يغضب. طيب، هل نهاه عن الغضب الطبيعي الذي لا بد أن يقع من الإنسان؟ إيش نهاه؟ الاستسهال في الغضب وتنفيذ الاستسهال في الغضب. صحيح ان لا يستسهل الانسان. بماذا يداوى الغضب؟ بامور، اولا الاستعاذة بالله من الشرار، ثانيا الوضوء، يعني الوضوء. نعم، احسنت. هذه كلها دلت على السنة، فيها شيء رابع ثبت بالتجربة وهو مغادرة المكان قبل ان ينفذ شيئا، فانه اذا غادر المكان بعد او سكت عنه غضب. يقول نبدا الان درس جديد. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجالا يتخورون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خولة امرأة، فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة؟ والله عز وجل يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل. الجواب أن هذا من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يستوي فيه المرأة والرجل، حتى لو أن المرأة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر، ولو شهدت برؤية الهلال فإن على الناس أن يصوموا، وهي امرأة. قال لأن هذا خبر ديني فقبلت فيه المرأة. يقول عليه الصلاة والسلام إن رجالا, ورجال هذه نكرة في سياق الإثبات, والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على العموم. فكأنه قال إن من الرجال, لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في موضع واحد, إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتناع فإنها تكون للعموم. إن رجالا يتخوضون في مال الله, يتخوضون من الخوض, والخوض هو الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفا أهوج, كما قال تعالى بل هم في خوض إيش يلعبون. والتخوض في المال نوعان, سابق ولاحق. فأما التخوض السابق فمعناه أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان, حلال أو حرام, المهم أن يجمع المال. هذا تخوض نقول إنه تخوض إيش سابق على كسب المال. والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه, يتخوض فيه يمينا وشمالا بالملذات والملاهي وغيرها من الأشياء التي لا تنفع بل هي إضاعة للمال. أيها الإخوة, في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة, شارع هلالة, رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880, والرقم الثاني 06-364-5880, ورقم صندوق البريد 2500. 1000